من أعتقنا أو أعتقه من أعتقنا، لأن يرث بالولاء المعتق وعصبته والعصبة للذكور فقط، فلا تكون المرأة وارثة بالولاء إلا أن تكون هي التي أعتقت أو أعتقت شخصا وهذا الشخص أعتق آخر، لما جاء من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الولاء ميراث الكبر، زين، والذكور لا يرث لا يرث لا لا ميراث الكبر من الذكور، ولا يرث النساء من الولاء إلا ولاء من أعتق. بذلك نكون بحمد الله عز وجل أنهينا كتاب الفرائض كاملا، وإن أوجزنا في بعض مسائله في الأخير. أسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. معكم ورقة مهم جدا أن تسلمونها بعد الصلاة، مهم جدا لهذا الشيء، ويوم الأحد إن شاء الله يعني تستلمون الأوراق أو الشهادات بإذن الله عز وجل من الإخوة في المسجد. أنا أعتذر عجلت في انتهاء الدرس لأن عندي رحلة الساعة 12:00، فأسأل الله عز وجل جميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.